مسجد بهذا الصحابة. نعم. يقول لهم يعني اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وغيره، هل يصلي؟ نعم. يحمل مثلا النهي عن الحجه، هل تريد مكان الصلاه؟ لانه مسجد. الحجه فيما قال؟ طيب، واذا امر الحجر ان يعتزل المصلى؟ بس لا تقول يا شيخ الى الان ما وصل. اذا قال يعتزل الحجر المصلى وش يدل عليه؟ على أنه لا، على أنه جعله مسجدا، لأن لا نعلم مصلى يصلي فيه الناس ثم يعمل الحائط إلا المساجد. أما كون الصحابة رضي الله عنهم لا يصلون، فهذه يحتاج إلى أن تثبت لي أن كل واحد من الصحابة الذين يحضرون المسجد لا يصلي. والعبارات المجملة ما تغني شيئا. ثم لعلهم يحضرون في وقت النهي ولا يرون أن ذوات الأسباب مبيحة للصرف في وقت النهي، فهذه قضايا أعيان. ولو طلب منك أن تثبت نصف الذين يأتون إلى المسجد لا يصلون ما استطعت. والعبارات المجملة هذه ما تغني شيئا.